والمتعلق بالسنة ودورها في إصلاح المجتمع، كيف لا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير المربين وإمام المصلحين، أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدع والمحدثات والمنكرات إلى نور هديه وإلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. وإن هذه الأمة ما اقتدت بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، فعنوان نجاحها واستقرارها وفلاحها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. والحق أن دراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح الفرد والمجتمع يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، فحسبكم أن هؤلاء الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية الطيبة أحيوا هذه السنة وذكروا الناس بضرورة الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح النفس وتزكيتها وتقويم اعوجاجها وفي إصلاح المجتمع، وذلك بالأخذ بيده إلى شاطئ الهدي والسنة وشاطئ الفلاح والنجاح. وقد سمعتم من لسان المتدخل أن عنوان هذه المحاضرة هو وقفات، وإن شئت قلت شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تعتبر من جوامع الكلم وينابيع الحكم التي تفجرت من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين. وفي رواية قال: إن الحلال بين بأداة التأكيد، والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، وفي لفظ مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أو المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل وإلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الشيخان في صحيحيهما. هذا الحديث عظيم، وقد اتفق العلماء على عظم قدره، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حتى قال بعضهم إنه ربع الدين، وقال بعضهم إنه ثلث الدين. وقد قال إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان الحلال بين وهو حديثنا هذا، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال أبو داود صاحب السنن: كتبت 4000 حديث، 4000 حديث جمعها وكتبها. ثم قال: ورأيت أن هذه الأحاديث تدور على 4 أحاديث. هذا الكم من الأحاديث يجمعها 4 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديثنا هذا الحلال بين، وحديث أبي هريرة من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المفيد أن هذا الحديث عظيم، وسبب عظمته وعلو مكانته أنه جمع الأحكام وحصرها في 3 أقسام كما سيأتي بيانه، وأنه بين أن صلاح الأعمال وفسادها بصلاح القلوب وفسادها، فاستحق هذه الرتبة. ولا شك أن مثل هذه الأحاديث هي من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، منها قال: وأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. والجوامع الكلم هي الكلمات القليلة لكن تحمل المعاني الكثيرة والفوائد الغزيرة. كلمات مختصرة: الحلال بين والحرام بين، إنما الأعمال بالنيات، من يريد له به خيرا يفقه في الدين، لا ضرر ولا ضرار، العجماء جرحها جبار. كلمة مختصرة تحمل المعاني الكثيرة الغزيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأفصح الناس وأفصح من نطق بالضاد. وهذا الحديث من جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام، فقد تضمن قواعد كلية وأصولا مهمة من أصول هذا الدين. ولهذا لم يبالغ من عده ربع الدين أو ثلثه على اختلاف بين أهل العلم. إذن لا أطيل كثيرا في المقدمة، ونحاول أن نقف وقفات عند كل طرف من أطراف هذا الحديث العظيم. وسترون أن المرء بحاجة إلى مثل هذه القواعد النبوية العلمية أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل إلى نفسه الذي يتنفس به، لأنه ترسم الخطوط العريضة والقواعد الثابتة للسائر إلى الله عز وجل، فيسير على بصيرة من دينه، على خطى ثابتة لا يزيغ عنها إلى أن يلقى الله عز وجل غير مبدل ولا مغير، ولا يزيغ ذات يمين وذات شمال، فهو يتبع صراط الله المستقيم ويجتنب السبل الذي اتباعها تجنبه عن سبيل الله عز وجل، على حد قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فهذا الحديث كل طرف من أطرافه يعد قاعدة مهمة من قواعد الدين. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، هذه كلمة جامعة نافعة تتضمن المعاني الكثيرة والفروع المتنوعة، فقوله الحلال والحلال هو ضد الحرام، فهو بين واضح محض معروف عند الناس لاستفاضته ولانتشاره. وهذا الحلال إما أن يكون قد نص عليه القرآن كقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات، أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أحلت لنا ميتتان ودمان، وإما أن يكون قد نص عليه إجماع الأمة فتجمع الأمة على أن هذا الأمر حلال زلال، وإما عن طريق القياس وإلحاق الشبيه بالشبيه. فهذا الحلال واضح بين لا يختلف فيه اثنان، وهو يعم أنواع المطاعم والمشارب والملابس، وتجمعه قاعدة قرآنية وهي قوله تعالى يحل لهم الطيبات، فكل طيب من الملابس ومن المطاعم ومن المشارب ومن المعاملات والعقود والتصرفات فهو حلال، فيدخل في المأكولات العسل والخضروات والفواكه، ويدخل في الملابس ما يستر العورة مما أباحه الله عز وجل، ويدخل في العقود كعقد النكاح وعقد البيع وغيرها من العقود، ويدخل في المشارب كالماء وأنواع العصيرات والعسل وغير ذلك، فهذا كله حلال فهو واضح. في المقابل أو يقابله الحرام، والحرام ضد الحلال، وهو ما حرمه الله عز وجل في كتابه كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله عز وجل، لأن الله أمر بطاعة الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كلام الله عز وجل، وقد قال في الحديث ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فأوتي القرآن وأوتي السنة. فمما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله قد أمسك الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي، وإما ينعقد الإجماع على تحريم شيء من المحرمات ويعرف الحرام إما بالتنصيص بكلمة حرم أو حرام أو بالنهي عن الفعل أو الأمر باجتنابه كقوله تعالى في الخمر فاجتنبوه فأمر باجتنابه، أو النهي عن قربانه كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا لا تقربوا لا تقربوا الزنا، أو يترتب عليه وعيد وين للمطففين وعيد، أو يترتب عليه عقاب كحد أو تعزير، كل هذه الأمور من معاني الحرام، وتجمعها قاعدة قرآنية وهي ويحرم عليكم الخبائث، فكل خبيث كل خبيث من المطاعم أو المشارب أو الملابس أو العقود والتصرفات فهو حرام، فهذه قاعدة قرآنية تعتبر قضية كلية تجمع المسائل الكثيرة التي لا تكاد تحصى ولا تستخصى، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس هو حلال، وكل خبيث من المطاعم كلحم الخنزير والميتة، أو من المشارب كالخمر والنبيذ المسكر والبنج، ويلحق به الدخان، لأنه قد يقول بعض الضعفاء يقول أتني بآية قرآنية تنص على أن الدخان حرام، تقول له قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا كان هذا من الخبائث فإنه يدخل في عموم الآية. أيضا من الملابس كالحرير بالنسبة للرجل، أو اللباس الضيق الذي يحجم العورة أو يكشفها، فهذا كله من الخبائث. أو ما دل عليه القياس أو إلحاق الشبيه بالشبيه، كإلحاق المخدرات بالخمر بجامع بينهما وهو الإسكار، فالخمر يسكر والمخدرات تسكر. وحتى قال بعض علمائنا قال إذا كان الخمر أم الخبائث، وقد لقب بأم الخبائث، فإن المخدرات أم الخبائث، فهي جدته، لأن تأثير المخدرات في إسكار العقول أشد من تأثير الخمر كما هو واقع كما هو مشاهد. إذن هذه جملة من المحرمات، وهذه الأشياء عمت بها البلوى، بمعنى أن أكثر الناس يعلمون أحكام هذه الأشياء، فهي واضحة بينة مستفيضة، لكن هناك أمور ومسائل أو أشياء هي بين الحلال وبين الحرام، خفي حكمها لخفاء دليلها أو لعدم وجود الدليل الصريح المنصوص عليها. هذه الأشياء هي من المشتبهات، ومشتبهات لأنها اشتبه حكمها على الناس، اجتبه حكمها على الناس، فصاروا لا يدرون أهي من القسم الأول وهو الحلال المحض، أم من القسم الثاني. وفي لفظ قال لا يعلم أكثر الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، أي أكثر الناس لا يعلمون حكمها. فهذه ثلاثة أقسام، قسم حلال محض وقسم حرام محض، هذا لا يخفى على أكثر الناس. والقسم الثالث هي الأمور المشكلة المشتبهة التي اشتبهت على الناس فلا يعلمون أهي من القسم الأول، أي هي من الحلال، أم من القسم الثاني، أي هي من الحرام. وسبب هذا الاشتباه إما لقلة العلم، وإما لقصر الفهم، وإما للتقصير في البحث عن حكمها. ويرجع هذا الاشتباه إما لخفاء الدليل، لأن البيان، والله عز وجل قد أنزل هذه الشريعة السمحاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بتبليغها وتعليمها للناس، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرتق إلى الرفيق الأعلى حتى أتم الله عز وجل به الدين وأكمله وأتم به النعمة، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من طائر يحلق جناحيه في السماء إلا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن هذا البيان قد يتضح للبعض وقد لا يتضح للبعض الآخر، ولهذا يمكن أن يقال إن البيان نوعان، بيان جلي واضح فهذا يعلمه أكثر الناس، يعلمون أنواع الحلال ويعلمون أنواع الحرام. لو تسأل أي صبي مهما بلغ سنه وصغره قل له ما رأيك في الخمر؟ يقول لك يا حرام. قل له طيب الفواكه يقول لك يا حلال. هذه الأشياء الناس كلها تعلمها، فهذا بيان ظاهر جلي، لكن هناك بيان خفي، هذا البيان لا يعلمه أكثر الناس. وسبب الخفاء إما عدم وجود دليل، بمعنى أن الناس لم يقفوا على دليل لهذه المسألة فيخفى عليهم حكمها، وإما قد يرجع الخفاء أو الاشتباه لاختلاف العلماء. فلعل العلماء إذا اختلفوا في مسألة بين قائل بالحل وقائل بالحرمة، يعني هذا العالم يقول هذا شيء حلال والآخر يقول لا هذا حرام، فتلتبس على الناس. فهذا من أسباب التباس بعض الأشياء على الناس، فهذا هو القسم الثالث. هذا القسم الثالث من رحمة الله بعباده وإتمام نعمته عليهم أنه لم يخفيه عليهم مطلقا، لأن الشريعة قد أكملها الله عز وجل، فليس فيه ليس فيها شيء خفي، ليس فيها شيء أهمله الله عز وجل. وما كان ربك نسيا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فتعالى الله عز وجل عن العبث، وتعالى وتنزه عن اللعب. فالشريعة واضحة، فهذه الأشياء المشتبهة، فهذا الاشتباه ليس في ذاتها، ليس فيها، إنما الاشتباه على الناس. الناس يقع لهم هذا الاشتباه في حكم هذه الأشياء، إما كما قلت سابقا لقلة علمهم أو لقصور فهمهم، لكن في ذاتها ليس فيها اشتباه. ولهذا هذا القسم أو هذا النوع يعلمه العلماء. وفي هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس. إذن قوله كثير من الناس مفهومه أن قليلا من الناس يعلمون أحكاما متشابه، يعلمون أحكاما متشابه، أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس لا يعلمون، وإنما يعلم أحكاما متشابه هؤلاء العلماء، لأنهم أوتوا علما وفهما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم ملكة فقهية وذوق علمي يستطيعون استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. وإذا وردت عليه نصوص ظاهرها التعارض أمكنهم أن ينفذوا ببصيرتهم في مثل هذه النصوص للتوفيق بينها والجمع بينها. ولربما قد يخفى بعض هذه الأمور على بعض أهل العلم، على بعض أهل العلم، إما لخفاء الدليل عليه، لأن ليس كل العلماء قد بلغهم كل الأحاديث. فإذا كان هؤلاء الصحابة كبار الصحابة قد خفيت عليهم بعض الأحاديث، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه حديث الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، وخفي عليه حديث في حكم إمناس المرأة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو وليدة. خفيت عليه بعض الأحاديث، فلأن تخفى على غيره من العلماء، أي من كان دونه من هؤلاء العلماء أو لو أحرى، فإن عمر لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم، فخفيت عليه بعض الأحاديث. المهم أن الحق لا يضيع، وأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه، بحفظ دينه وبيان شريعته. فإذا خفي الحكم على بعض أهل العلم فإنه لا يخفى على غيرهم، لأن هذه الأمة معصومة، فالحق فيها ظاهر ولا يخفى أبدا، لا يخفى أبدا. فحكم الله عز وجل ظاهر، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه وحفظ شريعته. إذن هذه الأقسام الثلاثة. حلال محض وحرام محض ومشتبه. هذا المشتبه يخفى على أكثر الناس، لكن أهل العلم يعلمون حكمه بما أوتوا من علم وفهم في دين الله عز وجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه المتشابهات وكيف يتعامل معها الإنسان المسلم، ونبه إلى طوائف الناس في التعامل مع هذه المتشابهات. هذا الذي أشكل عليك ولم تعلم حكمه، لم تعرف حكمه كيف تتعامل معه، نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عنها واجتنبها وتركها احتياطا لدينه وتورعا فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا جاءتك مسألة مشكلة مشتبهة لا تعلم حكمها، لا تعلم حكمها، ولم تجد من تسأله عن حكمها، فكيف تتعامل معها هذه المشتبهات؟ فمن تركها واجتنبها فقد طلب السلامة لدينه ولعرضه. وهذا معنى قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي طلب البراءة والسلامة لدينه، لدينه من الطعن، فلا يتهم بأنه يأكل الحرام أو يتعدى حدود الله عز وجل، ويأمن أيضا من الطعن في عرضه، لأن العرض هو محل المدح أو الذم، هو محل المدح أو الذم. فإذا اجتنب المرء هذه المتشابهات فقد سلم دينه من النقص وسلم عرضه من الطعن، فلا يتكلم فيه الناس. وهذا يدل على الحث على اجتناب هذه المتشابهات. مثاله: قد يأتيك بلحم مذكى وانت رأيت أن الشاة قد ذكيت، فهذا حكمه حلال زلال، لأن الله عز وجل حرم الميتة وهي ما ماتت حتف أنفها، واشترط في إباحة اللحم أن يكون مذكى. لكن إذا اختلط هذا اللحم بالميتة فصار أنت لا تعلم هذا اللحم أهو مذكى أم غير مذكى، أهو من الميتة أو من المذكى، اختلط عليك فصار من المتشابه، فصار من المتشابه، فهنا يتعين عليك اجتنابه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فما دام اختلط هذا بهذا ولم يتميز الحلال من الحرام، فالورع والاحتياط أن تتركه. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدع ما لا بأس به خشية ما به بأس، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأتقلب فأجد التمرة والتمرتين فأهم بأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة، وغير خاف عليكم أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، لأنها كما قال هي أوساخ الناس. فهذه التمرة يهم بأكلها فيخشى أن تكون من الصدقة، يخشى أن تكون من الصدقة فيتركها، لأنها صارت من المتشابه، والمتشابه يجب تركه. ولما جاء عقبة بن عامر وقد جاءته امرأة سوداء وادعت أنه أرضعته وزوجته، فأخذ خيله وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله وقال وكأنه يكذب المرأة، قال ادعت أنها أرضعتني وزوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دح عنك كيف وقد قيل، لأن هذه المرأة التبست فصارت إما أن تكون أجنبية فيحل الزواج بها، وإما أن تكون أخته من الرضاعة. ولهذا إذا اختلطت الأجنبية بالمحرمية بالأخت من الرضاعة فهنا الاحتياط والورع أن تترك. يحل الزواج بالأجنبية إذا كانت بمفردها، لكن إذا اختلطت الأجنبية بالأخت فصار الإنسان لا يميز بينها وبين أخته من الرضاعة، فإن الورع والاحتياط هو ترك الجميع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بأن يترك هذه المرأة، لأن الأصل في النساء وفي الأبضاع الحرمة، ولا تحل إلا بيقين عقد صريح. فإذا أشكلت وتبست فيبقى على أصل التحريم. ومثال آخر، إذا الإنسان هذا ماء طاهر، ماء طاهر فهو حلال زلال، يحل شربه ويحل الوضوء به، وإذا شككت فيه فالأصل أنه طاهر لأن اليقين لا يزول بالشك. لكن إذا اختلط هذا الماء الطاهر بالماء المغصوب مثلا، على قول من يقول بعدم جواز الوضوء بالماء المغصوب، أو اختلط بالنجس وصار غير متميز عندك، غير متميز عندك، فهنا الاحتياط والورع هو تركه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نجتنب المتشابهات. وترون أن هذه القاعدة النبوية مهمة جدا، تحل لكم كثيرا من الإشكالات التي تعتريكم والنوازل التي تنزل عليكم والحوادث التي تحل بكم. فعند قاعدة، إذا كان هذا الحلال فالأصل أنه حلال فيرجع إلى الحل واليقين لا يزول بالشك. إذا كان هذا حرام والأصل فيه الحرمة فإنه يترك. إذا التبس عليكم أشكل عليكم فينظر، إذا كان أصله الحل فيرجع إلى هذا الأصل، وإذا كان أصل الحرمة فيرجع إلى هذا الأصل. فإذا أشكل عليكم فالورع تركه واجتنابه، ومن تركه فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب السلامة لدينه. فلا يخدش ولا يقدح، لا يخدش في دينه ولا يقدح في عرضه. فهذا هو الصنف الأول وهو الممدوح، هذا الصنف الذي طلب البراءة لدينه وعرضه باجتنابه واتقائه للمتشابهات. الصنف الثاني الذي لا يبالي بالمتشابهات بانتهاكها والوقوع فيها، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا الصنف الثاني، ومن وقع في المتشابهات فقد وقع في الحرام. فهذا المتشابه إذا لم يتقه العبد ويجتنبه بل انتهكه ووقع فيه فإنه حتما سيقع في الحرام، وذلك بأحد الأمرين اثنين: إما أنه إذا اعتاد المتشابهات باقترافها وفعلها فإنه يسهل عليه أن يقع في الحرام فيصير لا يبالي، يعني نقول يتسامح ويتساهل في المتشابهات. تقول له هذا متشابه اتركه، يقولك لا يا أخي كل شيء حلال والحلال ما حل في يدي. فهذا التساهل، هذا التساهل يجعله أنه لا يتورع في هذه الأشياء، فشيئا فشيئا بالتدرج فيصير عنده سهل أن يتناول الحرام. وإما وهو المعنى الثاني أنه يحتمل أن يكون هذا المتشابه من الحرام ويكون قد باشره فيكون قد وقع في الحرام، قد يكون في نفسه وحرام فهو لا يتورعه، فيأتي هذا المتشابه فهذا يتضمن ماذا؟ أنه قد أتى الحرام. فهذا الصنف الثاني هو المذموم، هو المذموم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإن هذا الصنف الثاني الذي لم يتقي الشبهات فإنه لم يستبرأ لدينه ولا لعرضه. فإذا نزل نفسه موضع التهمة وموضع الشبهة فلا، إذا أساء الناس الظن به فلا يلومن إلى نفسه. لماذا؟ لأنه عرض عرضه للقدح وللطعن، وذلك بعدم المبالاة بالمتشابهات، وذلك بإتيانها وانتهاكها، في حين أن الله عز وجل قال وتلك حدود الله فلا تقربوها، فأمرنا جل وعلا ألا نقرب حدوده، والآية الأخرى ألا نتعدى. وهذه فائدة عظيمة، فحدود الله ينبغي ألا تقابل بالقربان وبالتعدي. القربان إذا كانت محرمة فيجتنبها، لأن المرء إذا قارب الشيء يوشك أن يقع فيه. وأما التعدي كأن يزيد على حد الحلال، فالشيء الحلال يتعدى فيه بالزيادة وبالطغيان. فقال فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في المتشابه فقد وقع في الحرام حتما. وتأملوا الأسلوب النبوي، قال وقع، كأنه سقط من العلو إلى الأرض، وقع في مستنقع الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذين الصنفين، وكثيرا ما كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال لتنزيل الشيء المعقول منزلة المحسوس، كأنك تراه بالحس، زيادة في البيان وزيادة في التمثيل في التوضيح. وقد قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا مر بهذه الآية يبكي، فقيل له لما تبكي؟ قال لأني أخشى إذا مررت بمثل ضربه الله عز وجل فلم أفقه فلا أكون من العالمين، لأني سمعت الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب مثلا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أي مثل الواقع في المتشابهات كمثل الراعي الذي يرعى بغنمه حول حمى الملك. وكانوا قديما، كانوا هؤلاء الملوك يضعون محمية لرعيهم ولزراع ولزرعهم، يضعون محمية ثم يتوعدون كل من يقرب من هذه المحمية، يتوعدون بالعذاب الشديد. فترى هذا الراعي يجرأ ويتجاسر أن يقرب من هذه المحمية وهو يعلم أنه لو قرب من هذه المحمية لا يأمن أن تنفلت منه غنمه فتقع في محمية الملك فيشمله الوعيد. فكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وكلمة يوشك يقرب يعني أنه لا يأمن من الوقوع في محمية هذا الملك. إذا كان الراعي يخشى أن يقع في محمية الملك، فالأولى والأحرى أن يخشى من الوقوع في محمية الله عز وجل، وهي حدوده، وهي حدوده. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا، حرف تنبيه، حتى يترك تنتبه وتتفطن لما سيلقى إليك، أي انتبه، انتبه إلى ما أنت عليه، انتبه إلى هذا الأمر العظيم وهو إتيان المتشابهات. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك من الملوك له حمى يتوعد كل من يقع فيها، ألا وإن حمى الله محارمه. إذا كانت حمى الملوك في الدنيا لا يتجاسر الراعي ولا غيره أن يقع فيها، فما بالكم بحدود الله عز وجل الذي قال فيها فلا تقربوها، وقال لا تعتدوها. وكلمة لا تقربوها أبلغ في التحذير من قوله لا تفعل كذا، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن قوله ولا تقربوا أبلغ في التنفير من قوله ولا تزنوا، لأن قوله ولا تقربوا يتضمن الابتعاد عن كل الوسائل والطرق المفضية إلى الفجور. ولهذا أمر بغض البصر، وحرم الخلوة بالأجنبية، وحرم مصافحة الأجنبية، لأن هذه الأشياء كلها بريدة إلى الفجور، بريدة إلى الفجور. وهنا قال ألا وإن لكل ملك الحمى، ثم كرر حرف التنبيه زيادة في التنبيه، لأنه تنبيه ثاني، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن ينبغي على المرء أن ينتبه ويتفطن لمثل هذه النصوص، وينتبه إلى هذه المتشابهات فلا ينتهكها، لأنه إذا انتهكها ووقع فيها فإنه قد وقع في حمى الله عز وجل وتعدى حدوده. ثم أنهى الحديث أو أنهى هذه المسائل بقاعدة عظيمة تنبني عليها كل ما تقدم، ينبني عليها كل ما تقدم. فكل ما يتقدم مما يتعلق باجتناب المتشابهات أو الوقوع فيها ينتهي إلى هذه القاعدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، فهذا تنبيه ثالث. فتأمل، ثلاث تنبيهات إشارة إلى عظم الأمر، وأنه ينبغي أن يؤخذ بقوة ويؤخذ بجدية، وينبغي أن يعني أن يؤخذ بعين الاعتبار والتنبيه. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة هي قطعة لحم، وسميت مضغة لأنه بقدر ما يمضغها المرء بأسنانه، بقدر ما يمضغها المرء. ألا وإن في الجسد مضغة، وفسر هذه المضغة بالقلب، فالقلب قطعة لحم، قطعة لحم بقدر ما يمضغه المرء، لكن أمره عجيب، بل هو من عجائب خلق الله عز وجل، لأنه محل الأوامر والنواهي ومحل الإرادات والتصورات. فقال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا قال ألا، تنبيه رابع، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فصلاح الجوارح والأعمال والإرادات بصلاح القلب، وفسادها بفساده. فصار القلب كالقائد، وهذه هذه الجوارح كالجنود، فإذا استقام استقامت، وإذا عوج عوجت. وإذا أصبح المرء فإن الجوارح كلها تكفر القلب وتقول إذا استقمت استقمنا وإذا أعوججت أعوججنا. والسر في هذا الأمر أن اجتناب المتشابه أو الوقوع فيها بحسب صلاح القلب وفساده. فمن صلح قلبه اجتنب المتشابه، ومن فسد قلبه فلا يبالي بالمتشابه. من صلح قلبه بالإيمان ومحبة الرحمن وإقامة الأركان فإن قلبه يصلح. إذا صلح قلبه بمحبة الله عز وجل وطاعته وتقواه، فإن هذا الإيمان الذي خالط بشاشته لهذا القلب يدفعه إلى اجتناب المتشابهات احتياطا وتورعا. أما إذا فسد القلب بمرض الشبهات أو بمرض الشهوات فإنه لا يبالي بهذه المتشابهات. فالقلب سمي قلبا لشدة تقلبه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سئل لما تكثر هذا الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. هذه القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يقلبها من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفر، ويقلبها من السنة إلى البدعة ومن البدعة إلى السنة، ويقلبها من الرشاد إلى الغي ومن الغي إلى الرشاد، ويقلبها من الطاعة إلى المعصية ومن المعصية إلى الطاعة. ولهذا كان المرء أفقر إلى ربي عز وجل وأشد احتياجا إليه، لأن الله عز وجل هو الذي يثبت قلبك على طاعته وعلى دينه. فإذا تخلى عنك ربك عز وجل ووكلك إلى نفسك لخسرت خسرانا مبينا. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يتضرع إلى الله عز وجل ويسأله الثبات، كما كان يقول أيضا: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه يعلم أن الله عز وجل إذا تخلى عنك وتركك لنفسك لخسرت خسرانا مبينا. إذن فصلاح القلب وفساده بحسب اتقاء الشبهات واجتنابها. وهذا يبين أن المعاملة مع هذه المتشابهات لها تأثير عجيب في صلاح القلب وفي فساده. فإذا طاب الإنسان مكسبه وحل رزقه وتعاطى الحلال واجتنب الحرام صلح قلبه بهذه الأمور، لأن الله عز وجل جعل في الحلال تأثير عجيبا على القلب وعلى السلوك. وإذا تعاطى الحرام وتعدى المحرمات وحرم رزقه فإن له تأثيرا عجيبا في فساد قلبه وإعوجاجه. واعلموا أن هذا القلب لا ينجو يوم القيامة إلا إذا كان سالما من مرض الشبهات وسالما من مرض الشهوات، أن يسلم لله عز وجل. وهو الذي قال فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من عبادة غير الله لإخلاص العبادة لله. القلب السليم هو الذي سلم من الشركيات ومن المحدثات ومن الذنوب والمعاصي والمنكرات. فهذا الذي ينجي العبد يوم القيامة. الحق أن هذه الفقرة الأخيرة عظيمة جدا تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن الوقت يطاردنا، والله المستعان. فنكتفي بهذا القدر من الشرح، لكن لا يمنعني ولو باختصار أن أعلق على بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث تتميما لشرحه وإتماما لفوائده. فمن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال، وقسم حرام، وقسم متشابه. وفيه أيضا أن التحليل والتحريم من الشرع وليس باتباع الهوى، لقوله الحلال بين والحرام بين، بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الإجماع أو القياس فإنه يرجع إلى أصل الكتاب والسنة. فالتحليل والتحريم ليس بالهوى وليس بالتشهي، وإنما بالشرع. وفيه أيضا ليس في الشريعة أمر غامض، فالشريعة واضحة كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها، وإذا كان فيها شيء من الغموض فذلك بحسب حجب نور العلم على قلوب الناس. فإذا حجب عنهم نور العلم فإنها تخفى عليهم حقائق الشريعة ومقاصدها، وإلا فإنها واضحة بينة لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وفيه أيضا الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك المتشابهات، لأن قوله الحلال بين هذا خبر مقصوده أو غرضه الأمر، أي افعلوا الحلال، وقوله الحرام بين أي اجتنبوا الحرام. فإذا كان الحلال بينا فأتوه، وإذا كان الحرام بينا فاجتنبوه، وإذا اشتبهت عليكم الأمور فاجتنبوها. وفيه أيضا أنه ليس في الشرع شيء لا يعلم، وإن خفي على أكثر الناس، يمكن أن أكثر الناس لا يعلمون حكمه، لكن لا يكون حكمه خفيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس، مفهومه أن قليلا من الناس يعلمون هذه الأشياء. وفيه أيضا أن العلماء الراسخين في العلم الذين أوتوا فهما سليما في النصوص الشرعية وقدرة وملكة فقهية وعلمية لاستنباط الأحكام والفوائد يعلمون أحكام المتشابه. وفي هذا فضيلة للعلماء، يعني أن هؤلاء العلماء يعلمون أحكام الله عز وجل ولا يقعون في المتشابه. وإذا قلنا إن فيه فضيلة للعلماء فيتعين الرجوع إليهم عند نزول الحوادث والنوازل، فإذا وقعت واقعة لا تعلم حكمها فافزع إلى أهل العلم كالمريض يفزع إلى الطبيب. فهؤلاء أطباء الأبدان، والعلماء هم أطباء الأديان، فوجب الرجوع إليهم، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، والذين يستنبطونه منه هم العلماء. وفيه فضل العلم، لأن بالعلم تعلم أحكام المتشابه فتجتنبها ولا تقع فيها. أما من لم يؤت علما وتلبس بالجهل فيخشى عليه ولا يأمن أن يقع في المتشابهات، وإذا وقع في المتشابهات فإنه يعني لم يستبرأ لدينه ولا لعرضه. وفيه إشارة إلى أن الحق لا يكون مهجورا أبدا، فالحق موجود وإن خفي على بعض الناس، ومحال أن يخفي الله عز وجل الحق على الناس، لأن هذه الأمة معصومة. ولهذا قال العلماء إن إجماع الأمة معصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي محال أن يتفق الناس كلهم أجمعون على الباطل، فحتما يوجد من يعرف الحق ويدعو الناس إليه. وفيه أيضا أو أن هذا الحديث هو أصل في الورع والاحتياط للدين واجتناب ما به شبهة أو به تهمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وفيه إشارة أن المباح الحلال لا ينبغي اجتنابه تورعا، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين. فإذا كان شيء عندك حلال فليس من الورع تركه كما يفعله الصوفية ومن سلك مسلكهم. وفيه إشارة إلى أن أكثر الناس لا يعلمون، ويؤيده قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا دلالة على أن الحق لا يعرف بالكثرة، لا يعرف بالكثرة ولا يعرف بكثرة الأصابع. اعرف الدليل تعرف الحق، الحق يعرف بالدليل ولا يعرف بكثرة الناس. لا يعني إذا وجدت أكثر الناس سلكوا مسلكا فهذا دليل على صوابهم ودليل على أن الحق حليفهم، فهذا خطأ. الحق يعرف بالدليل ولا يعرف بالكثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمها كثير من الناس، كثير من الناس. ولهذا ذم الله عز وجل، ذم الله عز وجل الكثرة في غير ما آية، وفي المقابل مدح القلة: وقليل من عبادي الشكور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. وفيه أيضا وجوب اجتناب المتشابهات والابتعاد عنها. وقد أكثر العلماء الذين رووا هذا الحديث فخرجوه في باب البيوع، كما فعل أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، فقد أورده في كتاب البيوع وترجم له باب اجتناب المتشابهات، لأن المعاملات أو البيوع تكثر فيها التهمة ويكثر فيها المتشابهات، ولهذا لابد أن يحتاط المرء لدينه، وإلا فإن هذا الحديث يدخل في أكثر أبواب الفقه، فيدخل في النكاح، ويدخل في الصيد، ويدخل في الأطعمة، ويدخل في سائر العقود والتصرفات. وفيه أيضا أن من لم يتقي المتشابهات ويجتنبها فإنه قد عرض نفسه للطعن في دينه وفي عرضه. وفيه أيضا الحث على حفظ الدين وحفظ العرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا يقول أحدكم: أنا لا أبالي، خلينا نتكلم فيه، فهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في قتل المنافقين قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس محمد يقتل أصحابه. ولما جاء كان مع زوجته صفية، فجاء رجلان، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. قال: أو نشك فيك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. ففيه الحث على البراءة للدين وللعرض. وفيه أيضا عظم العرض، عرض الإنسان، فلا يترك العرض عرضة لأن يتكلم فيه بالذم أو بالقدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف العرض على الدين، فذكر الدين وذكر العرض ولم يذكر شيئا آخر. ولهذا كان من مقاصد الشريعة حفظ هذه الأمور الخمسة، فقالوا: حفظ الدين وحفظ العرض وأيضا النفس والمال والعقل. وفيه إشارة إلى حكمة الله عز وجل في إيجاد المتشابهات في أحكامه حتى يبتلي عباده ويختبرهم بين متورع، حتى يتميز المتورع من غير المتورع. هذه المتشابهات الموجودة في الأحكام يبتلي الله عز وجل بها عباده ليتميز المتورع. من يتورع في هذه المتشابهات ويحتاط لدينه، وبين من لا يبالي بهذه المتشابهات فيقترفها ويسقط فيها. وفيه تعظيم وجوب تعظيم الله عز وجل وتقديره والتأدب معه لقوله ألا وإن حمى الله محارمه كما تهاب الناس هؤلاء الملوك فالله عز وجل أجل أعظم من أن أعظم أن يهاب فهو أهل للتقوى وأهل للمغفرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وفي إشارة إلى أن المصيب من المجتهدين واحد وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال لتقريب المعقول من المحسوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يضرب الأمثال وفيه أيضا أصل لسد باب الذرائع وسد كل الطرق المفضية إلى الحرام وفيه أيضا قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أصل في الجرح والتعديل لأن من انتهك المتشابهات فقد عرض نفسه للطعن عرض نفسه للطعن في دينه والطعن في عرضه فدل على ماذا؟ على وجوب جرح هؤلاء المخالفين أو تعديل هؤلاء الثقات وباب الجرح والتعديل أمره عظيم جدا في شريعة الإسلام فبه حفظت السنة وميزت بين السليم والسقيم وبين المرفوع والموضوع وبالجرح والتعديل ميز بين العالم من المتعالم وبين الداعي من الدعي ولا ينكره إلا من في قلبه مرض ولولا هذا العلم ما حفظت السنة وما وصلت إلينا غضا طريا كما خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره إلا جحود معاند جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهل أيضا بسنة الله الكونية ولولا جرح والتعديل لخطبت الزنادقة وأهل البدع على المنابر وفيه الحث على إصلاح القلب وأن الأعمال داخلة في المسمى الإيمان لأن صلاح القلب وفساد بهذه الأعمال وأيضا فيه تأثير جديد تأثير عظيم في مسألة الكسب الحلال والكسب الحرام فالكسب الحلال من أسباب صلاح القلب وكسب الحرام من أسباب فساد القلب وغير ذلك من الفوائد ويعني أضطر إلى تركها لعله تكون مناسبة أخرى لذكرها لأن الأخ يستأذن في إنهاء المحاضرة فأجد نفسي مضطرا إلى إنهائها والتخفيف عنكم يعني والله المستعان وبارك الله فيكم وأجدد شكري للقائمين على هذه الدورة الذين جعلهم الله عز وجل سببا لعقد مثل هذا الملتقى وهذا اليوم الطيب وكانوا سببا في جمعنا يعني هؤلاء إخواننا الطيبين ونسأل الله عز وجل أن تتكرر مثل هذه المناسبات ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزا الله الشيخ على ما قدم وبارك فيه وأهله وفي ماله لا تحرج الشيخ في الانصراف بارك الله فيكم